فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى. نواصل حديثنا في هذا اليوم مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حول أحكام شبكات التواصل الاجتماعي، وسنحاول اليوم إن شاء الله أن ننهي الحديث حول هذا الموضوع بإذن تعالى. شيخنا حياكم الله، بقي لنا مجموعة مسائل نحاول إن شاء الله أن نختمها في هذا اليوم إن شاء الله. وقفنا بالأمس عند ما يتعلق بالتجسس، وأن الإنسان إذا اكتشف من يتجسس على جهازه عبر هذه الشبكات أنه يجوز له أن يرسل له فيروسا يدمر جهازه مثلا أو يفسد عليه بياناته. واحتججتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت في عينيك، أي بالمدرة الذي كان في يده صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا: بعض الفقهاء لما تعرضوا لحديث فقه العين هذا قالوا إن هذا محمول على ما لم يندفع بأقل منه، فإذا اندفع بأقل منه فإنه يلزمه القود لو فقع عينه، فهل يقال مثل هذا أيضا فيما نحن فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. القضية أوسع من هذا قليلا، لأنها تشمل أيضا قضية دفع الصائل مطلقا، يعني دفع الصائل مختلف فيه هل هو على الوجوب أو على الإباحة. فمن العلماء من يرى أنه على الوجوب، ومنهم من يرى أنه على الندب، ومنهم من يرى أنه مجرد مباح. والذي ذكرناهم الإباحة قصدنا به ما يشمل الأقوال الثلاثة. طيب، فلا يجب على الإنسان حينئذ أن يدمر الجهاز وأن يرسل فيروسا. نتكلم على الجواز. أي نعم، هذا هو القول الراجح. وقد قال طائفة من أهل العلم بالوجوب، وقد أشار إلى هذه الأقوال العلامة محمد مولود في الكفاف، حيث قال: وهل دفاع صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتم؟ والقدر الذي يدفع به أيضا محل خلاف. فالحديث يدل على أنه مباشرة يمكن أن يبدأ بالدفع بالأشد، ولكن رأى الحنابلة والشافعية أنه إذا اندرأ بأقل من ذلك فلا يجوز البدء بالأشد. وهذا يشمل أيضا حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هل هي على هذا الترتيب؟ أو إذا كان الإنسان يندرئ باللسان أو دون اليد أو باليد بفعل أقل من فعل؟ أنا وجدت من الشراح من يرى أن هذا الباب، باب فقع العين في الاستئذان، هو غير باب دفع الصائل أصلا، هو باب مستقل يشرع فيه البدء بفقع العين، وليس هو من باب دفع الصائل. نعم، قيل ذلك، لكن المهم أن الجميع فيه هذا الخلاف الكبير الشامل. وأيضا حتى قضية الموازنة بين المسامحة والأخذ بالحق، تعرف القانون الذي ذكر الله فيها وهو ميزان في سورة الشورى، حيث قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون. هذا في الكفة اليمنى التي هي كفة المسامحة. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، جزاء سيئة سيئة مثلها. هذا الكفة اليسرى، كفة الانتقام. في الكفة اليمنى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ثم رجع فقال: من عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ثم رجع قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. رجح هذا. نعم، فيكون التوازن قائما. ومالك رحمه الله رأى أن القضية يفرق فيها باختلاف الشخص نفسه، فإذا عرفت أنه صاحب تقصد وأنه من الهاكرين الماكرين الذين فلك أن تبدأ. وإذا كان شخص حصلت منه زلة فيدخل في حديث عائشة: تاقيل ذوي الهيئات عثراتهم، فيكون هذا كأنه لأول مرة تزجره بنهي أو برسالة. وقوله تعالى: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ما ينقض هذا، لأنه هو تجسس وأنت دمرت جهازه وبرامجه. هذا هو مثله، لأن المقصود بالمثلية ليست نفس الجنس، مقصود المثلية مثلية الزجر، وأن يكون ذلك مولما كما أن الاعتداء مولم. طيب، وأيضا قضية التدمير هنا هو ظني، احتمال أن يقع واحتمال أن لا يقع وهكذا. طيب، هناك صورتان تتعلقان بهذا. الصورة الأولى: لو كان هذا المتجسس يعمل على جهاز، لا بد أن نعلم أن كثيرا من أهل العلم يرون أن جواز التدمير إنما هو في وقت التجسس. نعم، هذه أولى الصورتين. أيوه. لو أنه اكتشف التجسس لاحقا هل له أن يعود عليه فيرسل له في روسنا، هو فقط مقيد بالوقت؟ لا، لكن يخبره أنه طلع، أنه عرف أنه أخذ من حقه، وأنه إذا عاد إليه مرة أخرى فسيء. لأن بعض الفقهاء قالوا أن الناظر من عين الباب، إذا ترك النظر وابتعد فليس لك أن تعود فتفقى عينه، تفتح الباب وتطارده حتى تفقى عينه. الفقه هو فقط في وقت النظر، ما يقاس عليه فيقال التدمير فقط في وقت التجسس. نعم. طيب، الصورة الأخرى لو كان يعمل على جهاز عام ليس جهازه الخاص، شدريني أنا لسه مطلع على لو تبين لي هذا، حيانا يظهر لصاحب الاختصاص. لكن المهم أنك وصل إليك الضرر خلال هذا الجهاز، والجهاز هو تمكن منه فاستغله، فيكون حينئذ هو المعتدي على الجهاز الآلي إذا تدمر ولك أن تفعل. نعم، هو طيب. مسألة أخرى غير هذه المسألة، شيخنا شبكات التواصل الاجتماعي قائمة على الحرية كما تعرفون والانفتاح، وفتحت بابا للناس كبيرة من الحرية. هناك من يطرح أن أي فكرة للسيطرة عليها بقانون أو بفتوى أو بأي شيء أو برقابة أو نحوها هو مناقض لأصل وجودها، فلا معنى له ولا يلتفت إليه أصلا. هذا لا يفهم الواقع الذي نعيشه في الأمريكان. هذا واقع الشبكات الحرية. الأمريكان والأوروبيون وضعوا لها قيودا وأنظمة وقيدوها ومنعوها من كثير من الأمور، وتركيا أرادت أن تلحق بهذا الركب فامتنعوا من تركيا في مسألة بعينها ولو لكن هو ولغرض سياسي معين. هذا موجود، أن القيود موجودة، والحرية المطلقة فساد مطلق، لا بد أن يكون لها قيود، وبالأخص أن الشرع جعل لكل حرية حدودا، وحريتك أنت تنتهي حدودها عندما تصل إلى الاعتداء الآخرين. المشكلة ليست في عين المواقف، في العقلية، يعني عقلية الشبكات هي عقلية حرية وانطلاق، والعقلية التي يتكلم بها البعض هي عقلية انغلاق. أن العقلية تقوم أيضا بحسب نفعها وضرها. إذا كانت عقلية مخالفة للشرع والعقل والفائدة والمصلحة، ما فائدة ترفض. طيب، الغيبة شيخنا كيف تتصور في الشبكات وهي كلام منشور غالبا يطلع عليه المتحدث عنه؟ إذا لم يكن بحضرته وهو موجود والكلام موجه إليه فهو غيبة، كما لو وجهت الكلام في ملأ ولو انتشر في ملأ وتعلم أنه سينشره، فذكرك أخاك بما يكره فيدخل فيه ذلك. طيب، النكتة والسخرية شيخ التي تستهدف أشخاصا أو أقواما هل فيها حرج؟ بالنسبة للسخرية من المسلمين مطلقا ممنوعة، سواء تعلقت بذات أو بفعل أو بعرض، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والسخرية بغير المسلم إذا تعلقت بذاته وخلقته فهي حرام أيضا، لأن فيها هزأ بخلق الله، والله هو الذي خلقه ولم يخلق نفسه، وإذا تعلقت بفعله هو وتصرفه وكان الطعن في عرضه وذمه فلا بأس في مقابل ما يفعله هو من الفجور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أغلق بنو قريظة حصنهم خاطبهم فقال يا إخوان القردة والخنازير، أمر بخطابهم بذلك من هذا الباب. طيب شيخنا، ابن الجوزي مثلا في أخبار الحمقى والمغفلين، أو الخطيب البغدادي في أخبار الطفيليين، هذه كلها قصص سخرية وحكايات بأجناس وأنواع من الناس تعرفه. يعني لمن نرخص لهم في هذا ونشدد عليهم؟ ليست لمعين تعرفه، لكن لا، لأهل واسط مثلا، لمدينة كاملة. نعم. عقد فصل لأهل واسط وفصل للقضاة وفصل للمؤذنين. وبالنسبة لهذا ذكر الفقهاء أنه ليس من الغيبة إذا قلت أهل بلدي كذا يفعلون كذا، مثل ما فعل الجاحظ مع أهل مروة، ومثل ما فعل عدد من الناس مع أهل حمصة وغير ذلك. فهذا ليس من الغيبة عند الفقهاء القدماء. لا يكون هذا غيبة. كان أهل بلده يتضررون به، أو كان مثلا هجاء قبيلة قد كانت من أهل الجاهلية وبعدت يتضرر به المنتسبون إليها الآن وما زال يحز في نفوسهم، فيكون من ذلك. مثلا لو ذكرت هجاء لباهلة أو لأي قبيلة من أهل الجاهلية وما زال اليوم بعض الأفراد المنتسبين إلى هذه القبيلة يتأثرون بذلك ويسوءهم، فيكونوا داخلا في الحرمة. أنا فقط الإشكال عندي هو علامة يخرج فعل هؤلاء الأئمة في هذه الكتب، وفيها أشبه ما يكون بالنكت التي اليوم نتكلم عنها باعتبارها إساءة لأفراد أو لأقوام وأنها لا تجوز. الأغرب منها ما ذكره ابن حبان أبو حاتم رحمه الله في كتابه أيضا الذي هو من هذا القبيل، حيث وابن عبد البر في باجة المجالس. نعم، لكن ابن حبان ذكر عن بعض الأئمة الكبار المعروفين بالحفظ، مثلا مالك. أيوة. أنه قال في مجلس ما سمعت شيئا قط فنسيته، ثم قد أرسل أحد أصحابه فقال اشتري لي غلاما وسميه اسما سهلا حتى لا أنساه، قال اشتريت لك هذا الغلام وسميته واقدا، فدعاه وقال سماه باسم غير الاسم الذي قال له الرجل هاتين علي وانا علاه في رجليه قد نسيهما. هذا غير صحيح، هذا نوع من الحكايات غير صحيح، لان هؤلاء الائمه معروفون بالحفظ نعم، فيكون هذا من مما يعرف به مثل المبالغات التي يعرف الانسان انها غير مقصوده لا تدخل في نطاق الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المندوب قال ان وجدته لبحرا، ومن المعلوم ان الفرس ليس بحرا، لكن المقصود انه كان يبطئ. طيب ولقد اسرع بالنبي صلى الله عليه وسلم سرعه عجيبه. الا يحتج مثل قوله تعالى ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، بحيث يكون الانسان له ان يسخر بغيره اذا سخر منه او اذا نعم اعتدى هو عليه هو, هو مما ذكرناه فيما يتعلق ب فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن لا بد ان يكون ذلك للشخص نفسه، الشخص نفسه المعتدين. الذي سخره هو الذي يسخر منه ولا يتعداه الى غيره. الذي سخر منه هو الذي يسخر فقط؟ لا، الذي سخر منه هو الذي يسخر، والذي ايضا الحق لا يتعدى. طيب هذا الحق شخص. يعني هل نحمل على هذا مثلا ما ينتشر اليوم من برامج سياسيه فكاهيه ساخره يقصد بها التعبير عن موقف او رد اساءه ونحو ذلك؟ لا، هذه قد يكون الباب فيها اوسع قليلا، لان الحق للشعوب في اختيار الاشخاص ومعرفتهم معرفه حقيقيه قائم على الدعاية والتعريف. وفي عهد الدولة الأموية كان فيه بعض الأشياء من هذا القبيل، فمثلا الراعي النميري لما أتى عبد الملك بن مروان وقد جاء إلى ابن الزبير رضي الله عنهما بمكة، فلم يعطيه ابن الزبير وأعطاه عبد الملك، فقال قصيدته التي يقول فيها ولما أتيت نجيدة بن عويمر أبغي الهدى فيزيدني تضليلا، وذكر خبيبا وأباه، خبيب هو ابن عبد الله بن الزبير عرض بهما. ومثل ذلك ما كان أيضا بين الأمويين أنفسهم من هذا القبيل، وما كان بين خالد بن يزيد والوليد بن عبد الملك. فخالد بن يزيد بن معاوية لما جاء إلى عبد الملك يشكو إليه ابنه الوليد حين عبث غلمانه بأخيه عبد الله بن يزيد بن معاوية، قال الوليد في مجلس عبد الملك لخالد إنك لست في الإيري ولا في النفير، فقال من للإيري غيري جدي أبو سفيان قائد الإيري، ومن للنفير غيري جدي عتبة بن ربيعة قائد النفير، ولكن لو قلت حبيلات وغنيمات والطائفة ورحم الله عثمان لصدقنا. فعرض به يعرض بوالد مروان هو الحكم بن العاص بن أمية. السب والشتم عبر هذه الشبكات نعم، بالنسبة للسب والشتم من الأمور البغيضة شرعا، فالله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور أنه ليس سبابا ولا لعانا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن السبابين واللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. فلذلك لا بد أن يحذر المسلم من أن يكون سبابا ولعانا وشتاما، لكن إذا كان ذلك جهادا في سبيل الله بأن كان شتما وسبا للمعتدي والظالم الذي يستحق ذلك، كما كان حسان رضي الله عنه ينافح عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المشركين. كان يهجو من هجا شيخنا، كان يهجو من هجا، لكن هجا بالعموم من لم يهجو، لأن هذا الباب أليس يقول لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. القس شيخنا بعضهم فتح هذا الباب فصار باسم الدفاع عن الحق أو الدين يسيء ويشتم ويسب، ويعني يأتي بكلام من أقبح الكلام، وحجته أنه يرد على مبتدعة وعلى ليبراليين أو علمانيين، وصار هذا صار خطاب الدفاع عن ما ذكرناه أولا، أنه لا ينبغي أن يكون الإنسان سبابا ولا شتاما ولا لعانا، لكن إذا صدر سب وشتم عارب في مقابله نعم في مقابله يجوز ذلك. إذا صار عادة للإنسان لا ما ينبغي أن يسب وأن يشتم وأن يلعن، وأصل لهذا شرعا وأنه لا المطلوب. لا هذا ليس من أخلاق المسلمين. طيب شيخنا، الغزل بمعين ليس في باب الحوار الشخصي بين رجل وامرأة، لكن في النشر العام أن ينشر الإنسان غزلا إذا كان هذا الغزل مندرسا، مثلا تنشر الآن قصيدة قيلت في الصدر الأول صدر من مثلا الشعر غيلان أو شعر جرير أو إشار، فالشعراء كانوا يفتتحون قصائدهم في العهد النبوي في عهد الخلفاء الراشدين وفي صدر الإسلام بالأشعار الغزلية، وبعض الفقهاء كذلك مثل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن أديه نعم، وهو من فقهاء المدينة السبعة، هو الذي يقول التي زعمت أن هذه عروة. لا هو كتمت الهوى حتى أضر كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم ولامك أقوام ولومهم وإثم وأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند أو كمن سقي السم وتجنبت إتيان الحبيب تأثما ألا إن هجران الحبيب هو الإثم وفيام لنفس لا تموت وينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم إلى آخر قصيدتي. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به لأنه مندرس وليس يعين به شخص الآن تتعلق به النفوس، لكن في بعض الأحيان يكون فيه بعض الصفات التي حسية يمكن تطبيقها على الجنس كاملا، مثل قول أبي تمام بخوادل أمثالها لم تجتمع لولا صفات في كتاب الله، ألقي النصيفة فأنت خادلة المها خادلة المها أنس الأنيس ألقي النصيفة فأنت خادلة المها أمنية الله وأنس أمنية الخالي وأنس الله. نعم، إحدى بني بكر بن زيد مناهي بين الكثيب الفرد فالأمواهي الشاهد لأنه نعم إذا هذا كان غزلا ميتا مدرسا نعم إذا كان يذكر باليثير فهو منهي عنه، وإن لم يكن كذلك فلا حرج فيه، ونشره من باب الأدب والطراب نعم سواء كان شعرا قديما أو حديثا. نعم، حتى في الحج فابن عباس سئل عن إنشاد الغزلي في الحج وهو محرم فقال نبئت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول، وأنشد هذا وقال الله أكبر، وكان ذلك بين الأذان والإقامة. ومثل هذا أيضا سماعه لعمر بن أبي ربيعة في المسجد الحرام لما أنشده قصيدته أمن آل نعمين أنت غادم فمبكر وغداة غد رائع رأي وهجر رائيته الطويلة. طيب، وبعض الصحابة كان ينشد في الأشعار من أجل التخفيف، تعرف قول نصيب فهل يا ذمن الله في أن ذكرتها وعللت أصحابي بها ليلة النفر ونفضت ما بي من سآم ومن كرم وما بالمطايا من جنوح ومن فتر. عموما يعني نشاد الغزل في غير المعين وإذا لم يكن فيه ما يثير خصوصا الأمر فيه سهل، ونشره طيب كذلك مكتوبا من هذا القبيل. طيب، حفظ أخطاء وزلات المشاهير لاستخدامها ضدهم عند الحاجة، بعض الناس مولع بالتقاط أي تغريدة أو حالة يشعر أن فيها زلة أو خطأ بحيث أنه قد يمحوها صاحبها ويرجع عنها فيبرزها هو باعتباره. هذا النوع هو من تتبع الزلات، وقد ورد فيه كثير من الزجر في الشرع، من تتبع عورة امرئ مسلم ليفتضحه وتتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه، ونهي كثير عن هذا، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني إذا محل الإنسان تغريدته أو كلامه ورجع عنه ما ينبغي أن لا هو من رجع كأنما ذهب طيب تائب من الذنب كمن لا ذنب له. طيب، والله سبحانه وتعالى يحب العفو، ولذلك ينبغي للإنسان حتى إذا اعتدى عليه آخر كان هو يرجع أحيانا يرى فيه برهانا يقول مثلا والله هؤلاء المفسدون مثلا أو المسيئون أو التغريبيون أو كذا. أنا أسمع الآن بعض المشايخ مثلا قد ظهر في قناة معينة فلما قاطع قناة أخرى احتجت أخرجت له شريطا قالت أنت كنت ظهرت في برنامج قبل سنوات على القناة اللبنانية هي أسوأ منا، فهذا النوع من لكن هو يحصل حالا في الاتجاه الآخر في غير اتجاه المشايخ والدعاة، حتى في التيار الذي قد نعتبره مثلا مخالفا أو منحرفا أنه يكون لأحد منهم تغريدة أو شيء تدل على خبث أو على سوء ثم يحذفها سواء رجوعا عنها أو إخفاء لها. نعم، فيأتي من يظهرها يقول لا ما ينبغي هذا، إذا أخفاها انتهت القضية. طيب، وهذا أيضا يشمل كثير من الأمور الأخرى، مثلا الأقوال التي رجع عنها أصحابها وزلات العلماء والأشياء القديمة التي وابن القيم رحمه الله يقول زلات العلماء يقذار وهم بحار وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وابن العربي رحمه الله كان يلام على بعض الأمور من هذا القبيل، مثلا يقول قال الإمام محمد بن إدريس وهو عند أصحابه سحبان وائل يتندر بفصاحة الإمام الشافعي، ويقول عن مالك يقول قال مالك ليس على هذا العمل عندنا، فقال قلت ثم ماذا، ويقول قال مالك وأخطأ مالك وزلات العلماء على قدرهم زلات الأئمة على قدرهم، فكان الناس يطعنون فيه من هذا القبيل ويقولون لسان أبي بكر من العربية وسيف الحجاج خرجا من غمد واحد، وكانت تلك أيضا طريقة ابن حزم رحمه صحيح الله، تعرف حدته على أصحاب المدارس. نعم صحيح. شيخ اسمح لي أنتقل إلى محور آخر، محور سابع يتعلق بالمسؤوليات القضائية والجنائية المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي. أولا، هل يمكن أن تكون هذه الوسائل شبكات التواصل سبيلا لإثبات الشهادات؟ نعم، بالنسبة لهذه القضية أنا بحثتها في رسالة الماجستير مخاطبات القضاء. نعم. وإذا حصل الاحتياط واحتفت بالقرائن التي تدل على عدم التزوير وعدم الاختلال لازم اعتبارها. إيه نعم لازم اعتبارها. هل ما ينشر في صفحة المرء يصلح أن يكون وسيلة إثبات قضائي؟ أقول فلان مثلا شتمني وهذا الدليل من صفحتي في الفيس مثلا، أو فلان. نعم، إذا كان هو المشرف على الصفحة مباشرة يمحو منها ما شاء ويثبت ما شاء، فمن المعلوم أنه لو كتب هذا بغير إذنه أو أدخله إنسان آخر لمحاه هو، فلما تركه دل ذلك على أنه على رضاه به فيحاسب عليه. طيب شيخنا، كيف نفرق في هذه الشبكات بين النقد المشروع والإساءة التي يحاسب عليها القانون والشرع والقضاء؟ بينهما فرق كبير جدا. بالنسبة للنقد المشروع هو أن تبين من باب الحرص والطلب الحق والسعي للنصيحة، تبين أن هذا الكلام خطأ أو أن هذا التصرف خاطئ ودليل ذلك كذا وكذا، وإذا كان لصاحبه تأويل آخر فهو يمكن أن يكون معذورا عند الله، لكن الذي يظهر لنا ويبدو أن هذا خطأ. والنقد الفاضح يختلف عن هذا تماما، هذا نقد البناء. الحد الذي يوجب المساءلة القانونية أو القضائية ما هو؟ نعم، أن يكون الإنسان تعرض لخلقة إنسان أو لعرضه فذمه ذما قادحا جارحا. يعني أعطيكم أمثلة وأريد رأيكم فيها، رأي فضيلتكم عسى ما يمن الشتم والسب. لا لا اللهم إني صائم. فقط العناوين مثلا يمروه سابه وشاتمه وليقول إني صائم. مثلا الاتهام بالتحجر والجمود والتخلف، هذه مما يكثر على ألسنة الناس عندما يخالفهم إنسان في الرأي أو يبدر منه رأي أو اجتهاد مخالف لما هم عليه، وهي حجة باردة تافهة. وضده الاتهام بالميوعة والتساهل في أمر الدين. أقصد هل توجب مساءلة قضائية؟ لا توجب مساءلة قضائية، لكن هل هي في إطار النقد المشروع إذا؟ لا، ليست في إطار النقد المشروع، لكن ليس فيها طعن في العرض ولا. طيب تعرف قصة بشار بن برد لما قتله المهدي؟ نعم. أنبه ضميره لما يقتل الرجل قبل إقامة الحجة عليه، فقال سأبحث في بيته لعلي أجد شيئا على شيء يثبت زندقته. فوجد حقا من عاج قد وضع في لفافة، فظن أنه يكتم فيه شيئا، ففتحه فوجد فيه ورقة كتب فيها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد فإني قد هممت أن أهجو آل سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس، ولكن ذكرت قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أهجهم، وقلت بيتين لا يطعنان في عرض ولا نسب، وهما دينار آل سليمان ودرهمهم كالبابليين شدا بالعفاريت لا يوجدان ولا يرجى لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروت بن بخل. فضحك المهدي حتى استلقى وقال: لو كان حيا لعفوت عنه. لو كان هذه الاتهام بخيانة الوطن شيخ، كذلك هذا النوع من الحجج التي يقصد بها التأليب والتحريض على إنسان معين، لأن هذا من ما توجب مساءلة قانونية. نعم، ما توجب مساءلة قانونية بحسب وقضائية. بحسب حالها، إذا كان الإنسان عرف أنه قصد بهذا تحريض الحاكم عليه أو إلحاق أذن به أو حتى طعن في مستقبله هو في بلده. نعم. طيب شيخنا، عندنا مسألة التحريض على الجرائم. أولا، ما هو مفهوم التحريض على الجريمة من الناحية الفقهية؟ هل هو مجرد الحث أو هو الحمل على فعل الجريمة؟ بالنسبة للتحريض هو الحث الذي يقتضي مبالغة فيها، وهو درجات متفاوتة، قد يكون بمجرد التعريض يدخل فيه التعريض، وقد يكون بالإشارة ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لم يكن له للنبي أن يتخذ خائنة الأعين، وقد كان هذا يقع بمجرد الإشارة، كما قال الراعي النميري: فأومأت إماء خفيا لحبتر فلله عينا حبترين أيما فتى، فقلت له ألصق بأيبس ساقها فإن يرقى العقوب لا يجبر النساء. فالتحريض يكون حتى بالإيماء والإشارة. إيه نعم. طيب، إذا حرض مستخدم الشبكات الاجتماعية على جريمة ما ووقعت، هل يتحمل مسؤولية جنائية قانونية؟ يتحمل إثما أخرويا، ولكن لا يكون مشاركا في الجريمة في العقوبة الدنيوية على الراجح، لأن المباشرة تقطع حكم التسبب والتسبب لا يقطع حكم المباشرة. ومحله إن لم يقل لفلان بعينه هذه غرة من فلان فاقتله أو خذ ماله أو إذا لم يسر له سبيلا. إيه نعم، فيكون حينئذ مشتركا معه. وعمر قال: لو أن أهل صنعاء تمالؤوا على قتل رجل واحد لقتلتهم به. طيب، صنعاء عددهم كبير، وتعرف أيضا الخلاف الفقهية في القاعدة، وهي في المباشرة هل تقطع حكم التسبب في بعض الأحيان، مثلا جدي محمد علي رحمة الله عليه يقول إذا أجاف خالدا صفوان أجاف يعني أصابه بجائفة إذا أجاف خالدا مروان بس الجائفة هي جرح الجائفة هي الجرح الواصل للجوف إذا أجاف خالدا مروان وقد أبى بخيطه صفوان أقاد مروان صفوان ودا ولا أرى اللخمي إلا القودا ويقول زكاة منفوذ المقاتل على هذا فإن أنفذ منه مقتلا فمات فهو للقصاص يندب ومانع الخيط عليه الأدب على كل حال بالنسبة لما نحن فيه الآن لا يلحق مسؤولية قضائية حسب هذا الخلاف إلا إذا كان قد أسهم في قتل الجريمة بمعلومة أو بغير ذلك وهذه من أمثلتها ما حصل للهرمزان فالهرمزان أسلم لما جاء به أسيرا إلى المدينة وقد قتل البراء بن مالك رضي الله عنه كان البراء يوزن بألف ومع ذلك احتال على عمر فأمنه لأنه قال لا أستطيع أن أجيبك لأني ظمآن فأمر له عمر بشربة فلما وضع القدح على يده ليشرب قال لا أستطيع أن أشرب قال وما لك قال إلا أن تؤمنني فقال أنت آمن حتى تشرب فسكب الماء فشهد أنس بن مالك وهو أخو البراء المقتول أنه أمنه فأمنه عمر طيب. لكن عند آخر حياة عمر رآه عبيد الله بن عمر في الليل يتناجى مع أبي لؤلؤة المجوسي فثبتت عليه الخيانة فقتله طيب ما قتل أبو لؤلؤة عمر قتل عبيد الله بن عمر أبا لؤلؤة وقتل أبو لؤلؤة قتل نفسه لكن قتل الهرمزان ورجلا فارسيا آخر رآه يتناجى معهما طيب شيخنا تفريعا على هذا لو كان شخص ما في هذه الشبكات يؤيد مثلا الحركات والتنظيمات الغالية أو التكفيرية التي قد تقتل على الظن وتقتل بالظلم وهو يؤيدها ويشجعها فقتلت ظلما وعدوانا هل يتحمل مسؤولية جنائية؟ يتحمل مسؤولية أخروية فهو مشارك لها في الإثم فيما فعلت وبالنسبة للعقوبة الدنيوية قد يقتضي ذلك تعزيرا وأدبا تعزيرا لكن فقط. لا يقتضي طيب فإن كان هو مؤيدا للأنظمة القمعية التي أيضا ترتكب كذلك وتقتل لا فرق فالذي يؤيد نظاما أو يشجعه أو يفتيه بالقتل الناس أو أيضا حتى يسعى لتمكين إنسان مثلاً الذين مترشحون للحكم وهو أيد أحدهم وهو يعرف أنه ظالم وفاجر وأنه سيقتل أو يأخذ طيب المال الإثم الأخروي يقع المسؤولية الجنائية وتبقى المسؤولية الجنائية إذا كان هو من الساعين المباشرين فيها فيكون مسؤولا مباشرا طيب إذا حرض مستخدم شيخنا في هذه الشبكات على إنكار منكر ما من المنكرات الواضحة فقام بعض المتحمسين فأنكره بطريقة خاطئة فاعتدى أو ظلم هل يتحمل هذا المحرض مسؤولية؟ لا لأنه هو لم يحرض على التجاوز وإنما حرض على أمر مباح يعني شجعه على أن يفعل لا شجعه على تغيير المنكر لكن لم يشجع على المنكر نفسه طيب إذا كنت أنا مشتغلا مثلا بإبراز تجاوزات بعض الكتاب مثلا أو المفكرين التي تدل على حربهم للدين أو للإسلام فأدى هذا الإبراز إلى أن يتحمس شخص ما فيعتدي عليهم أكون مسؤولا لا لست مسؤولا لأنك أنت ما فعلت إلا ما هو جائز لك شرعا أو واجب عليك وسوء التطبيق من يتحمله وسوء التطبيق يتحمله الذي طبق فأساء طيب أيضا لدينا مسألة في المسؤوليات القضائية والجناية موضوع القذف هل القذف في الشبكات يوجب إقامة الحد كما هو على الطبيعة بالنسبة للقذف الراجح فيه أنه يختص بأمرين الأمر الأول رمي الإنسان المسلم بالزنا سواء صراحة. كان ذكرا أو أنثى صراحة أو تعريضا طيب. والأمر الثاني هو نفي النسب فهذا لا يكون القذف إلا في هاتين طيب. فما سواهما ليس من الفرية التي يحد فيها صاحبها بثمانين جلدة طيب. وعلى هذا إذا قذف الإنسان في الشبكات فيكون مثل القذف في الشعر الذي كان الناس يحدون به قديما فتعرف أن بني متيمة اشتكوا العباس بن الأحنف إلى الخليفة لما هجاهم بما فيه قذف لأنه قال بني متيمة هل تدرون ما الخبر تعرف القصيدة يقول فيها قد كان شيخكم شيخا له خطر لكن أمكم في شأنها نظروا كانت مغنية الفتيان إن شربوا وغير محجوبة عنهم إذا سكروا إلى آخر ما قال نعم فاشتكوه لأنه قال فالأم واحدة والله أعلم بالآباء إذ كثروا فكان هذا طعنا في نسبهم فشكوه فكان قذف الخليفة فكان قذف والقذف حده حد شرعي إيه نعم طيب إحالة القضايا التي من هذا النوع في وسائل الإعلام إلى لجنة متخصصة غير القضاء الشرعي هل ترون له وجها باعتبارها مخالفات إعلامية لا بالنسبة للتحديد فقط معنى الكلام إذا لم يكن الكلام صريحا وإنما كان تعريضا فيحال إلى أهل الاختصاص كما فعل عمر رضي الله عنه لما اشتكى إليه بنو مقبل جاء بحسان النجاشي لهم استعان بحسان لأنه قال عمر لما أتوه قالوا هزانا فقال ماذا؟ قال اسمعوني فأنشدوه إذا الله عاد أهل لؤمن ودقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل فقال هذا دعاء ولعل الله لا يستجيب له. فقالوا إنما قال قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل قال ليت آل الخطاب هؤلاء. استعان به بالشرح. نعم. فلما أتى حسان وانشده الشعر قال هل هجاهم؟ قال لا ولكن سلح عليهم فأخذ لهم. لكن إذا ثبت القذف يجب أن يحكم فيه القضاء. نعم. ولا يجوز أن يحالل جهة أخرى تحكم فيه. جهة فقط تحدد هل هذا قذف أو لا. طيب لدينا اتصال. أول اتصال في هذا الموسم ننتهي ثم نعود وسنسرع قليلا شيخنا حتى نستوعب إن شاء الله. أخي ثامر تفضل. ألو السلام عليكم. السلام, السلام ورحمة السلام. الله مساكم الله بخير يا شيخنا الكريم. وإياكم كرمكم الله وشهر مبارك عليكم وصلى الله نجعلنا وإياكم العتقاء من النار. سؤالي أحسن الله عليك. السؤال الأول يا شيخنا نريد تفصيل أكثر حول المتسبب المباشر. يعني متى يكون المتسبب مسؤول عما اجتناه المباشر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر وأحسن يكون قد يعني خارج الموضوع لكن أراه مهما جدا الذي هو ما هو موقف الشاب المسلم من أحداث الأمة يعني العامة. أحداث الأمة الآن في الثمانينات حدث وفي التسعينات حدث وفي بداية 2000 حدث وفي 2010 حدث. أحداث الأمة تتوالى. ما هو موقف الشاب المسلم؟ يعني طيب شكرا لأخ ثامر. انقطع الخط يبدو. المتسبب المباشر شيخنا. نعم. بالنسبة للتسبب درجات. فأعلاه أن يكون الإنسان قد حفر بيرا في الطريق فمن مر فوقع في البير فهذا متسبب تسببا مباشرة. مباشرة تسببا قريبا فلذلك يؤاخذ بالجريمة. ومثل ذلك من وضع دبا في زبية أو أسدا فوقع عليه إنسان فهلك فإنه يؤاخذ بذلك. ومن التسبب ما يكون بمعنى عدم الأخذ بالحيطة كمن له جدار مائل في الطريق فتركه ولم يسقطه فوقع على إنسان فهذا مختلف فيه هل يؤاخذ به أم لا. والتسبب البعيد مثل من دل على مال قال في المكان الفلاني مال لفلان أو السوق الفلانية غير محروسة فسرقه سارق هذا يكون تسببا بعيدا وعليه مسؤولية أخروية. فهي ثلاث درجات إذن المقطوع به الذي يكون مثل المباشرة والذي هو مختلف فيه بينهما والذي هو أدنى فهذه ثلاث درجات من درجات التسبب. طيب السؤال الثاني كبير جدا لكن إذا كان عندكم كلمة في نصف دقيقة حول موقف الشاب. نعم. بالنسبة للمسلمين جميعا أمة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويلزم أن يكون المسلم من أمته ويشعر بآلامها وآمالها ويسعى لتخفيف معاناتي المحتاجين منها والمظلومين بما يستطيع. طيب شيخنا نأخذ أيضا سؤالا ثم نعود لموضوعاتنا. الأخ غرم الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا محبك في الله. حبك الله. شيخنا الله يحفظك. في الطائف عندنا في آخر وادي وجه على الخط السريع هناك موقع يقال أنه محل ما حط رسولنا الكريم وكان عداد عملوا هناك مسجد قديم جدا وأصبح الناس يأتون من مكة ومن المناطق البعيدة يزورونه ثم يصلوا في ركعتين قفلوا وكسروا القفل وما شابه لذلك. فما أدري توجيهك في هذا الأمر لأنه ربما يكون في خطر جدا على أساس أنه يصير شد له الرحال. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزاك عنا كل خير ويوفقك في مهنة. شكرا أخي الكريم. تفضل. بالنسبة لوادي وجه قد اختلف فيه الفقهاء قديما هل هو حرم أو لا مع أنه ليس متصلا بحدود الحرم والذي يترجح أنه ليس حرما وأنه يجوز صيده وقطع شجره. وبالنسبة للمكان الذي كانت فيه حديقة شيبة بن ربيعة وهو مكان معروف وكان النبي صلى الله عليه وسلم لقي فيه عداسا وهو عبد شيبة بن ربيعة وحدثه عن نينوى وعن أخيه يونس بن متى وأسلم عداس في ذلك المكان. هذا مثل الآثار كلها. فالناس الآن يخرجون إلى الآثار يذهبون إلى الآثار التي لا يجوز أصلا الجلوس فيها كديار ثمود وديار الغضب. فهذا النوع هو من أراده لأجل الموعظة والعبرة والتدبر فلا حرج في المرور به مثل آثار كان ابن عمر يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل في منزل نزل فيه، وإذا صلى في مكان صلى فيه، فهذا مشروع. أما شد الرحال من أجل الصلاة في ذلك المسجد واعتقادا له فضلا، فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره، فقد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهنا لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في النكير، لأن النية تختلط، فإذا رأى من يشد الرحلة من أجل المسجد ويرى أنه مسجد مفضل ينكر عليه، وإذا رأى من يتقصد الآثار فهذا عمل مشروع. والمشكلة أن بعض الناس يبادر فيعتدي على الآثار التي هي موروث حضاري للأمم، والناس يفتخرون بآثارهم. الآن الإيطاليون لديهم برج مائل يفخرون به وقد تركوه مددا متطاولة من الزمن، والفرنسيون يفخرون بتور إيفل مع أنه في الأصل بنية لمدة محددة وانتهى عمره الافتراضي، وهكذا. فآثار الأمم بقاؤها فيه عبرة وموعظة، ولا حرج في النظر إليها والاعتبار بها. طيب نعم. سؤال أخير أيضا الأخت ندى، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول، هل يجوز تأخير صلاة العشاء في الأيام العادية يعني مو في رمضان؟ هل إيش عفوا؟ يجوز تأخير صلاة تأخير ها. طيب تفضلي. صلاة العشاء. السؤال الثاني، حكم الاضطجاع على البطن. طيب شكرا جزيلا. السؤال الثالث، تفضلي. من مات وعليه قضاء رمضان أو عليه كفارة، هل عليه ذنب؟ هل عليه؟ يعني مات شخص مات وعليه يعني عليه قضاء رمضان وكفارة، يعني مات وما قضاها، هل عليه شيء؟ طيب شكرا أخت ندى. شيخنا، تأخير العشاء في غير رمضان؟ بالنسبة لتأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، يرى كثير من العلم أنه أفضل من صلاتها في أول الوقت، وهذا مذهب أهل المدينة، أن تأخيرها عن أول الوقت أول غروب الشفق مندوب، وهو مذهب مالك تأخير فيها ندب تأخير العشاء في سائر العام. في سائر العام، وتأخيرها التأخير الشديد الذي قد يوصلها إلى نصف الليل أو ما وراءه مما لا ينبغي إلا إذا كان الإنسان منشغلا بأمر لا بد منه. وقد ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أحدهما أنه أخر العشاء يوما حتى نام الناس، فجاء عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج عليهم فصلى بهم وقال لقد علمت أنه لا ينتظرها الليلة سواكم. وفي الحديث الآخر أنه أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج عليهم وهم يغطون، أي الناس ينتظرون في المسجد، فأصبحوا لهم غطيط من النعاس، فقال أما إنه لوقتها بعد منتصف الليل، أما إنه لوقتها ولولا أن أشق على أمتي لأخرتها إليه. فلذلك إذا كان الإنسان لا ينام قبلها فلا حرج. فعمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري كتابه في أوقات الصلاة وقال فيه وأخر العشاء ما لم تنم، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. قد أخرج ذلك مالك في الموطأ وغيره، وهو كتاب عمر رضي الله عنه التوجيهي لولاته، ولكن رواه عنه أبو موسى الأشعري لأنه كان واليا من ولاته. طيب موضوع الاضطجاع على البطن، بالنسبة للاضطجاع على البطن وهو الانكباب مكروه تعمده إلا لحاجة، مثل الإنسان الذي يؤلمه ظهره أو يشكو شكاية، فلا يبلغ التحريم شيء؟ لا مكروه فقط. طيب من مات عليه قضاء أو كفارة فهل؟ بالنسبة لمن تعمد التأخير وهو يعلم أنه عرضة للموت، كالمريض مرضا مخوفا أو الذي هو في المواجهة أو الحامل بعد 6 أشهر فأخر عمدا أداء الكفارة أو أداء الصوم أو قضاء الدين، كان يستطيع، فإنه يأثم على الراجح حتى ولو لم يمت. وهذه المسألة تبحث بحثا أصوليا آخر، وهو إذا أخر الإنسان المقرب للقتل الصلاة عن وقتها ولكنه لم يقتل فصلاها في بقية الوقت، هل تكون نيته الأداء أو القضاء؟ لأن وقته الأول كان مضيقا لأنه مقرب للقتل، فإذا أخرها هل ينوي الأداء أو القضاء مع أنها ما زالت في وقتها؟ طيب. والأصوليون يبحثون هذا المبحث ويذكرون خلاف المذاهب فيه، وقد ذكر السيوطي ذلك في الكوكب الساطع حيث قال جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء وعليه الأظهر لا يجب العزم على المؤخر، وقد عزي وجوبه للأكثر وقيل الآخر وقيل الأول وفي سواه قاض أو معجل، ومن يؤخر مع ظن موته يعصي، فإن أداه قبل فوته فهو أدم القاضيان بل قضى، أو مع ظن أن يعيش فقضى، فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السنين. طيب. ومحله من كان يعلم أنه عرضة للموت يعني مريض مرضا أما الإنسان العادي الذي مات فجأة أو مات في حادث سير أو مات لا حرج عليه إن شاء الله. طيب شيخ نعود ونواصل حديثنا قليلا بالنسبة لموضوع القذف أيضا، الذي ينشر مقاطع لأشخاص يمارسون الفاحشة، أعوذ بالله، هل يعتبر هذا قذفا لهم؟ هذا أشد من ذلك، لأنه سعي لدعوة إلى الفاحشة. لا لكن من جهة القذف هل يعتبر أنه أقام البرهان وبالتالي خرج من إشكال القذف إلى إشكال آخر؟ إذا كانت الصور صحيحة وغير قابلة للدبلجة ونحو ذلك قد يعتبر ذلك فيما يتعلق بالقرائن، لكن مع هذا فالاعتماد على القرائن في الحدود فيه خلاف، لأن الله ذكر فيها الشهادة وهي أربعة شهود، لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذه ليست أربعة شهود، نعم. هذا ليست شهود، لا لكن أنا أقصد القرائن، هل القدر الذي يلحق منها بالشهود في الأمور المالية لا خلاف في أن القرائن يعمل بها. طيب. وفي الأمور العامة اختلف هل القرائن تلحق بالبينات أم لا، وهذا محل بحث طويل. فمن الفقهاء من يتوسع فيرى أن القرائن إذا حصل بها العلم للقاضي أن يحكم بها، ومنهم من لا يرى ذلك. وفيما نحن فيه هذا من القرائن، كذلك الصور والقرائن إذا كانت غير مدبلجة وثق بها القاضي وعلم أنها حق، هذه صورة فلان وهو يقتل فلان وهذه صورة فلان وهو فله أن يعمل بها، فمن العلماء من فلا تكون قذفا لكن يقع عليه إثم الترويج ونشر الفاحشة. طيب لدينا اتصال أخير من الأخ عبد الله، تفضل أخ عبد الله. أخ عبد الله موجود أو انقطع الخط؟ طيب إلى أن يأتي نكمل قليلا. موجود أخ عبد الله؟ تفضل تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير يا شيخ. وإياكم أكرمكم الله. يا شيخ بستفسر، أيما الأفضل، الدعاء أم قراءة القرآن؟ طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. هذا باختلاف الوقت، فالإنسان الذي هو في السجود نهي عن قراءة القرآن، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وهذا الوقت أفضل شيء فيه الدعاء. فالسجود إذا سبح الإنسان فيه التسبيحات فعليه أن يدعو بما شاء، وهذا وقت الدعاء. أما غير ذلك من الأوقات فإذا كان الوقت مخصصا لدعاء كأذكار المساء والصباح والنوم والاستيقاظ فتلك الأذكار في وقتها أفضل، وما سوى ذلك فالقرآن لا يعدله شيء من الأذكار، والقرآن مشتمل على الدعاء وهو أفضله. نعم. طيب شيخنا في سياق المسؤولية الجنائية أيضا هناك قوانين في معظم الدول العربية ودول العالم كلها تتعلق بالجرائم المعلوماتية، بعض ما في هذه القوانين قد يستحق مراجعة. في أحد القوانين النص التالي أنه يعاقب بكذا وكذا كل من ارتكب أي من الجرائم الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه. الإشكال عندي في المساواة بين الإعداد والإنتاج والإرسال وبين مجرد التخزين في الجهاز بحيث تكون عقوبة الجميع واحدة، هل مثل هذه التسوية في القوانين والإجراءات مقبولة شرعا؟ هو في الأصل أن مثل هذا النوع من القوانين له روح، وهذه الروح على أساسها يحكم القاضي. طيب. فلذلك إذا ذكرت هذه الأمور الأربعة فليس معناها أنها على حد السوية، وإنما بل تكون العقوبة عادة لها طرفان، مرنة لها طرفان، في القاضي يوقع أقصى العقوبات بالأشد من الجرائم والتي تليها وهكذا. طيب لدينا محور آخر قبل الأخير متعلق بالتوظيف الدعوي لشبكات التواصل الاجتماعي، وفيه مسائل سنأخذها بعد إذنكم شيخنا على وجه السرعة. المناظرات مع أهل البدع والمنصرين هل هي مشروعة بإطلاق لكل شخص؟ لا، بل لماذا لا تشرع إلا لمن هو صاحب حجة. بلغوا عني ولو آية. نعم بلغوا عني ولو آية، لكن بالنسبة لإقامة الحجة إنما يختار لها أهلها، ومن ليس أهلا لها أرى العنقاء تكبر وأن تصادى، فعاند من تطيق له عناد. لا يتعرض بل لها، بالعكس بل يكون كارثة إذا كان الإنسان من العام من عوام المسلمين ويناظر حبرا من الأحبار وفيلسوفا من الفلاسفة الكبار. الحق أبلج والباطل لجلج، أحيانا شخص بسيط يعني لأن معه الحق يستطيع أن يفهم، لكن ليس ذلك دائما، بل كثيرا ما تقع مشكلات كبيرة بسبب هذا. فلا ترون أن يتعرض الإنسان لما لا يحسن؟ لا كل إنسان عليه أن يقف عند حده ولا يتعرض. البعض يرى أن هذا حالا من تأجير العقل، وأن أنت المشايخ يطلبون منك ألا تتعرض لهذا لألا تعرف ولألا تكتشف. لا، نحن المفترض أن تحكم عقلك. هو العكس، أنت مطلوب منك أن تتعلم حتى تصل إلى هذا المستوى، لكن قبل أن تصل إليه لا يمكن أن نقول لك قفز إلى أعلى درجات السلم وأنت لم تصل إليه. طيب الصفحات ذات الطابع الإسلامي والدعوة فهنا، لكن لا بد أن يكون من المسلمين، وهذا فرض كفاية، أن يكون من المسلمين من هو قادر على رد الشبهة. طيب شيخ، والعلماء يرون أن أهل كل بلد يجب عليهم أن يكون من فيهم من هو قادر على رد الشبهات، وإلا وجبت عليهم الهجرة من البلد. إذا لم يكن فيهم من هو قادر على رد هذه الشبهات تجب الهجرة من البلد الذي ليس فيه قادر على ذلك. الصفحات ذات الطابع الإسلامي والدعوي هل يجوز أن تنشأ دون إشراف علمي ودعوي؟ وأن تكون صادرة من عامي أو جاهل؟ أيوة يعني ينشئ صفحة يضع فيها بعض النصائح والتوجيهات. لا هذه ليست دينية ولا علمية، والمشكلة أن كثيرا من الناس يظنون أن كل منشور صحيح، فلذلك تجد على الواتساب أو غيره الناس يتداولون بعض الأحاديث موضوعة كثيرة، ولهذا نسأل عن اشتراط أن يكون أي صفحة دعوية يجب أن يكون قائم عليها طالب علم أو على الأقل لا ينشر فيها الإنسان إلا ما هو جازم به بصحته، فلا يكون عليه حرج. أي نعم. هل يجوز توظيفه للكسب المادي؟ نعم طبعا يجوز للإنسان أن يكتسب من خلالها. صفحات دعوية؟ لا الصفحات مطلقا، لا أتكلم على الصفحات الدعوية ويجعل فيها إعلانات ونحو ذلك، لا حرج فيها كسب مادي شخصي. الله قال في الحج، الله قال في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقد فسر ذلك ابن عباس بالتجارة في الحج. لكن طيب. عموما بالنسبة لأخذ التشفير مثلا المواد العلمية وجعلها بثمن، فهذا محل خلاف، وهو يرجع إلى خلاف المحدثين قديما في أخذ الأجرة على الحديث أو على القرآن، على تعليم القرآن. هذا بحثناه الشيخ في حلقات الملكية الفكرية. أي نعم. بحثا مطولا. فلذلك إذا كان الإنسان لديه موقع علمي ولكنه يمنع التنزيل منه إلا بمقابل، ترى في هذا حرج؟ هذا يدخل في الخلاف. عند الشافعية طيب. أنه حرام وأنه يقدح في الشهادة، لأنهم يرون أنه من الارتزاق على عمل القربي. وعند المحدثين كذلك يبالغون فيه، لكن الفضل بن دكين أخذ على التحديث، وأبو إسحاق الإسفرايني أفتى بجواز ذلك إرفاقا إذا تفرد الإنسان للتحديث وليس له شغل إذا تفرغ له آخر. نعم. طيب بالنسبة لإنكار المنكر في شبكات التواصل الاجتماعي شيخنا، هل يجب الإنكار على كل منشور مخالف أراه وأرى في منكرا يجب أن يعني أكتب تعليقا أو أنكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، فيجب على الإنسان المسلم إذا رأى منكرا، والمنكر هو المجمع على حرمته كما سبق نعرفه. نعم المنكر الذي لا خلاف فيه، إذا رأى منكرا يجب عليه إنكاره. المشكلة شيخ على هذا الوجه عليه. يعني سيبقى الإنسان كل ما فتح صفحة لابد يكتب تعليقا، يكتب إنكارا، لا تخلو صفحة من وجود شيء ما، فلما لا يغض الطرف عنه ويتجاوز؟ نحن لم نأمره أن يقرأ المنكر. لا هو يأتي شيخ، يعني طبيعة هذه الشبكات أنك لا تستطيع أن تقتصر على الشبكات، لا يدخلها إلا من قصد فتحها، لا تدخل بالوهم. لا يعني على سبيل المثال أنا الآن لو أتابع في تويتر 100 شخص، أي شخص منهم يعيد تغريد أي تغريدة لأي شخص آخر أنا لا أتابعه أصلا ستظهر عندي، فلو كنت أنا ملزما بأن كل شيء أراه يخرج لي فيه منكر لابد أكتب عليه تعليقا؟ نعم هذا المفروض إلا إذا كان ذلك كثر جدا حتى يحصل لك أذى منه وضياع الوقت، مثل ما تجده من القصاصات الورقية مرمية في الطرق فيمكن أن يكون في اسم الله أو شيء جليل شرعا، فيجب على الإنسان جمعها إلا إذا كثرت جدا، فيكون ذلك مما يخفف فيه شرعا، وتعرف ضوابط المشقة، فالمشقة تجلب التيسير ولها سبب. بعض الشيخ تكون صفحات لغير مسلمين أصلا ويتابعون مثلا لأجل فائدة طبية أو علمية أو أدبية أو كذا. لا هذا الإنكار على غير المسلمين ليس مثل الإنكار على المسلمين، مثلا النصراني تنكر عليه أنه علق صليبا، هذا ليس واردا أصلا. نعم. طيب لدى رواد الشبكات الاجتماعية أو لدى بعضهم على الأقل قناعة خلاصتها أن صفحتي ملكي أنا، أكتب فيها ما أشاء وأقول ما أريد، فإذا ما عجبك الذي أكتب لا تتابعني أو أخرج من صفحتي أو لا تزورها وانتهى الموضوع، لا تجلس كل مرة تكتب لي في صفحتي لماذا نشرت هذا ولماذا فعلت هذا أنا ما أقول لماذا، أنا أقول هذا خطأ. نعم. لا أقول لماذا، أنا أقول هذا خطأ. لا تدخل صفحتي، يقول لك لا ما يعجبك لا تدخل صفحتي. أنا في بيتي، هذا هكذا تأويله، أنا في بيتي أقول ما أشاء وأفعل ما أشاء. لا لكن البيت إذا كان من زجاج فكان مفتوحا على الناس، فالشبكة إذا كانت بيتك فهو بيت من زجاج. طيب وليس لك أن تفعل فيها ما يراه الناس، فيجوز لكل من رأى شيئا أن، نعم. أن يكتب ويعلق. نعم. طيب عندي مسائل متفرقة سأخذها بأسرع من السريع شيخنا. قراءة القسم هل تعتبر ملزمة لمن يقرأه؟ هذا محل بحث وهو راجع إلى بحوث النية، وقد سبق أن عرجنا على شيء منها. الراجح عندكم فيما هو؟ الراجح أنه ليس قسما لكن فيه تحريج، يقول لك بالله عليك إلا ما نشرت كذا وكذا. لا هذه لو تتبعتها لوجدت حرجا، لأن الذين يقسمون عليك في نشر ما يأتي في الأمر الشركات لا يلزمك هذا، وأيضا يحلفون عليك أن تنشر أشياء لا يحل لك نشرها. بعضهم ينشر في صفحته ليس دعاء، قلنا لا بأس بنشره لأجل التأمين، لكن ينشر ما هو أشبه الحوار الشخصي بينه وبين ربه جل جلاله، يا رب أنا أخطأت، يا ربي أنا تبت إليك، يا ربي أنا بالأمس. نعم هذا لا حرج فيه، لا بأس بالنشر أيضا، كله استغفار، يعني ما يسميه البعض فضفضة، يعني مثل الفضفضة بين الحديث بينه وبين ربه أنه لا هو يشكو هو مناجات إليه، ومناجات والمناجات من نعم من الدعاء، فلا بأس بنشرها. نعم حتى لو كان الرجل على حال مختلفة تماما عما يوحي إليه هذا الكلام من الصلاح ولو، لكنه المهم أنه قد طيب يعلم الله من باطنه صدقا في ذلك الوقت فيغفر له. التذكير بالعبادات والطاعات في أوقات معينة بالرسائل، أنه مثلا الساعة العاشرة من كل ليلة يرسل رسالة وذكركم بقراءة سورة التبارك، وذكركم بالوتر، وذكركم بقيام الليل، هذا ما هو بدعة، ليس بدعة وتخصيصا، لا من التعاون على البر والتقوى. وكان عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدون أولادهم في ذلك، وكان سلمان يتعاهد أبا الدرداء في قضية قيام الليل وهو أخوه. طيب أخا بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامتناع من نشر الصور أو ذكر النعم التي أنعم الله بها على الإنسان خوفا من العين والحسد، هل هو مسلك شرعي ولا وسوسة؟ لا شك أنه من العيش مع الأوهام، إذا كان الإنسان يريد أن يخفي شيئا من نعم الله عليه، والله يقول وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه الناس فيها على مسلكين وواسطة، فالمسلك الذي يسعى أصحابه للخوف من العين حتى يعيش مع الأوهام ويريد إنكار النعم وإخفاءها مطلقا، هذا مسلك مذموم. والمسلك أيضا الذي يبالغ في ذكر كل شيء فيصل إلى حد الابتذال وحد الافتخار والتعالي، التكثر، هذا مذموم. وبينهما واسطة وهي القدر الوسط، لا بأس به. نعم. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أثناء الاعتكاف، هل يبطل الاعتكاف أو يجرحه أو لا يبطله، لكن من المرغوب عنه شرعا. في الاعتكاف معناه أن يتفرغ الإنسان لعبادة الخاصة. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تدخل بيتها لقضاء الحاجة وهي معتكفة، فتمر بالمريض من أهلها فلا تسأل عنه إلا وهي قائمة، لا تجلس احتياط الاعتكاف. سؤال أخير، إنشاء حساب باسم الميت من باب الصدقة الجارية؟ نعم، إذا كان ذلك الحساب لا يصدر فيه إلا ما هو مذون به شرعا، شيء نافع علم، فيلحق له الأجر إن شاء الله ويكون كالصدقة الجارية له. طيب أكرمك الله شيخنا. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نقف عند هذا الحد ونستفتح غدا إن شاء الله موضوعا آخر بإذن تعالى. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم